ابن بطه حنبلي يقول اليمين فضلا عن الشافعيه يرون اليمين مطلقا، فضلا عن الحنفيه اللي يفصلون يقول كان يريد التقرب لله باليمنى تجد ذات قدرات باليسرى. عفى الله عنه. عفى الله عنه. قال رحمه الله باب المسح على الخيل.